الرجل المنظوم في فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسود الشعر، شعره أسود وكان ناعم، كان شعر مسترسل، وكان أبيض الوجه، كان له إشراق في وجهه ونور، وكان له حضور، وكانت عينه صلى الله عليه وسلم كما يقول الرواة هذه العين، تعرف أحيانا تنظر في عين من العيون فتجد كأنها خلاص جذبتك وأصبحت معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة، وكان متواضعا لدرجة أنه لا يطيل النظر في وجه أحد، لا يحد بصره في وجه أحد، فكان دائما خفيض الطرف غضيض الطرف، تلاقيه كده عليه وقار وسكينة وهدوء، وكان إذا نطق نطق جميعا، بمعنى إنه ما يتكلمش، كان يسكت ويسمع، فإذا نطق كان واضحا، صوته واضح ليس أعلى مما يحتاجه السامع ولا يستعيده السامع في نفس الوقت. نقول له شو ليه تعال شوية، وما يبقاش صوت عالي لدرجة إن الواحد يبقى حاسس بصوته، لا، وكان يتكلم في وضوح كامل، وكانت له مجامع الكلم، يتكلم العبارة الواضحة. يقول سيدي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فكنت ممن ذهب إليه مع الذاهبين، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وجهه الصادق. وده من أكبر الكلمات التي تقول لك أيها الأخ الكريم أن الصدق والكذب في كل شيء، حتى في اللهجة، حتى في الوجه، حتى في نظرة العين، حتى في حركة اليد، الصدق. فيقول: عرفت وجهه فرأيت، أو رأيت وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. يقول: فكان أول ما سمعته منه: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام، الله، قل لي أنت لما يكون واحد لم ير رسول الله من قبل صلى الله عليه وسلم، ويذهب إليه مع أوائل الذاهبين، فيجلس بين يديه، فيجد هذا الجو من البشر والإخاء، وبدأت تسمع يا أخي في الله في هذا الجو، بدأت تسمع كلمات هي التي تشيع هذه الرحمة. في الصلاة يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. بدأت ترى المجتمع يعني تشيع فيه روح من الود والمحبة. يا اخواننا، بيني وبينكم ما عادش ينفع اقابلك وانا مستعجل اقول لك ازيك يا فلان، انت مش كده، وانا مقطب الجبين عشان اشعرك بالاهميه، لا، بقى في انبساط في الوجه، بشر في مصافحه، في حب، اصبح الناس. ولذلك انا قبل ما اقول لك هذا الكلام لازم تسمع القران اللي احنا قريناه في الصلاه. القران قال عن الحالة القلبية للصحابة، فقال عنهم: قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. وفي فرق بين الترحيب، وفي الأثر ورد: إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، زي ما قال الحديث، مهم جدا. يقول: بحسب امرئ من الشر ان يجتنبه الناس لسوء خلقه. انسان خلقه سيء، الناس مش عايزه تتكلم معاه، فاصبح لما تشوفه: ذاك فلان، اهلا وسهلا، البسمه، لكن القلب رافض له. هنا لا، الصحابه كانوا يحبون من هاجر اليهم بحاله قلبيه، الذي يصفها مش انا، انا مش بقول لك واحد صحابي بيقول احنا كنا بنحبهم، ده رب العباد الخبير بالسرائر. عارف يعني ايه الخبير بالسرائر غير العليم بالسرائر؟ الخبرة بالسر غير العلم به، ويعلم نوعية هذا السر وهذا الشعور الخفي. ولذلك عندما يقول يحبون من هاجر إليهم يشهد بحبهم لمن هاجر إليهم. حاجة ثانية أنه لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مش واحد يقول لك والله أنا نفسي عارف الفرق بين ده وبين ما قاله القرآن. القرآن بيقول إيه؟ بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فشهد عليكم بأنكم تحبون ما تنفقون وانتوا أبرار. يعني وانت من الأبرار صفتك أنك تحب الشيء ثم تقتطع منه قطعة وتنفقها لتنفق مما تحب لتكون من الأبرار. إنما الصحابة من الأنصار وصلوا درجة فوق كده خالص. درجة أنه ما بيحبش ما عادش بيحب حاجة. ولذلك الله تعالى يقول ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مش عايزين حاجة من كل اللي ربنا ادهولهم مستعدين يدون للمهاجرين. أنا عايز أقارن بين الآيتين لو سمحتوا. الآية تقول لن تنالوا البر. طب وانت عايز ايه أكثر من الأبرار؟ حتى تنفقوا من ما تحبون. يعني مش حتى تنفقوا ما تحبون، لا ده في من الطبيعية انك تاخد بعض ما عندك. 3 كيلو مانجا، خد مانجاية اديها لواحد فقير، خد مانجايتين اديهم لواحد فقير، وخلي بقية المانجا عندك يبقى بين. ومما تحبون انت انما دول وصلوا لدرجة انه ما بيحب خلاص، لا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، مش عايزين اي حاجة خالص. والحاجة الثانية انه لا تبعيض، ما عادش فيه تبعيض، مش بعض، الحاجة مما أوت ولا حاجة خالص. ويؤثرون على أنفسهم، يعني يفضلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني احتياج شديد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا سلام، هذه هي الحالة التي أشيعت في المدينة، إن الناس نفسها تنال بركة هذا. ولذلك المدنية الحديثة، المدنية الحديثة بالمناسبة دي فرق بين الحضارة والمدنية. شوف أخوانا، المدنية لا جنسية لها، يعني ما فيش مدنية إسلامية ومدنية مسيحية ومدنية يهودية. المدنية هي الجانب المادي في الحضارة، طريقة المباني كإنشائيات، إيه اللي يستحمل دي مدنية. المدنية هي الجانب المادي، إنما طريقة المباني بالفكرة اللي موجودة فيها دي بقى تتعلق بالحضارة. ولذلك المدنية هي الجانب المادي. الراديو بيبث ازاي، التلفزيون يتعمل ازاي، التلغراف ازاي، المصباح الكهربي ازاي، الاجهزة، السيارات. انما الحضارة هي الجانب الفكري العلمي الاخلاقي، الجانب القيمي. ولذلك الحضارة هي جماع المدنية وما يحكم هذه المدنية من أفكار وأخلاق ونظم وما إلى ذلك. ولذلك ما ينفعش تقول مدنية إسلامية، في حاجة اسمها مدنية إسلامية ولا مدنية مسيحية ولا في مدنية، إنما في الحضارة الإسلامية وفي الحضارة اليهودية، الحضارة الإفريقية، الحضارة الفرعونية، الفينيقية، الإغريقية وهكذا. ولذلك زي ما بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس دولته وجدت هذه المشاعر تماما وشاعت في البلاد، فأصبحت الناس تحب بعضها وتستقبل وتوسع وتفتح. وبدأ هنا، لأنه أنا لا أريد أيها الإخوة أن تظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حل مشكلات يثرب بأنه عمل إخاء، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أو مؤاخاة بين الأوس والخزرج. لا، هو ما عملش. وفي البداية قبل أن توقع هذه المعاهدات، عقود الإخاء، وبالمناسبة دي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ما كانتش كلام، فكانت مؤاخاة حقيقية. يعني أخويا أورثه يورثني، وفضلوا فترة اللي يموت منهم أخويا يورثه زي أخ شقيق، حتى نزل قول الله تعالى فيما بعد وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كان معنى الآية أنه خلاص الإخاء اللي هو بدون أرحام ما يورث، إنما ظل التوارث على عقد الإخاء الأول. إنما قبل عقد الإخاء بدأت تسمع واحد يقول تعالى أنا أملك 20 نخلة دول، أنت لك 10 وأنا 10، أو أنت خدهم وشوف ما يكفيك وأعطني بقية ما عندك، وأنا عندي زوجتين، انت طبعا ما عندكش فلوس تتجوز ولا مهر ولا حاجة، انظر اليهما فايهما قبلت اطلقها لك فتتزوجه. انا مش سهل اللي انت عايزه، واحد يخطب مراتي، انما هذا الذي حدث عندهم، لان انا شايف واحد مش هيعرف يتجوز، لا مال عنده لا بيت عنده، وتعالى ده بيتي هقسمه نصين. طب تعالى النهاردة واحد ساكن في المساكن الشعبية يقولك قاعد الناس فين، زي واحد بيتكلم عن العمارة الإسلامية أو العمارة يعني في مصر، فكان بيقول إنه ليه كل حارة لازم يبقى فيها قهوة، لأن القهوة دي هي قط الصارون بتاع بيوت الحارة كلها. واخد بالك، أنت ما عندكش حتة في البيت، فبتضيف الضيف تقول له أهلا تعالى والمشاريب عليا، وتشربه وتجيب له طاولة وسفرنج وضمنة ويشرب شيشة وشاي وقهوة وتحلب وكل حاجة، هو قاعد عندك واللي هو عايزه يمشي وتدفع انت وخلاص. لا، دول بقى سيقسم بيته مهما كان. والعجيبة يا اخوانا، معلش، المدنية الحديثة علمت الناس البخل، الناس اللي بيتهم سيء يقولك طب وانا هضيفه فين، يقعد فين في بيت، مفيش مكان. واللي بيته واسع بدأ لوسع البيت يعمل فيه ديكورات بحيث ان بقت اوضة كذا واوضة كذا واوضة كذا، وفي الاخر يفضل البيت ما فيهوش بركة، واصبح فيه نظام جديد. ما بقولش انه غلط ولا حاجة، مش حرام ولا حاجة، متفرين، انما انا بقولك يعني اللي هو نظام الريسبشن. ايه الريسبشن ده؟ ان البيت كله يبقى مفتوح على بعض ما عدا اوضة النوم بتاعة كاتة، اوضة النوم بتاعة الاولاد. اما يجي حد بقى يقعد فين؟ مفيش يا استاذ، البيت ضيق، ده كله حتة ريسبشن وحتة ايه، ده واقع. وده مش كل بيوتنا النهاردة، اي واحد يشتري بيت ولا بيأجر بيت ولا بيعمل حاجة اصبح في هذه الصورة الان. انما دول يقسم بيته نصفين، لك نصفه ولي نصفه، واذا كان ولادك اكتر خد زيادة. هذه الروح ما هي، انا اكرر، مش روح جات نتيجة العقود، مش بالعقد، مش بعقد الإخاء اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جات نتيجة الاتفاق ولا الفريضة الإسلامية اللي تخلي المسلمين متعاقين، دي جات. ولذلك الصحابة المهاجرين رفضوا الكلام ده، تعرفين الحكاية دي طبعا، قالوا لهم لا احنا ناخد منكم، لا نتيجة الكلام ده، وإنما وشوف بقى الروح الجميلة، نحن نكفيكم الجهد ونشرككم في الثمرة، اللي هو عقد المزارعة بتاع دلوقتي، انك بتروح لفلاح تقول له تعالى انا راجل عمدة وبيت وعندي 10 فدادين مش عارف ازرعهم، تزرعهم انت وتتعب فيهم ويتهد حيلك فيهم زي ما انت عايز، وانا مالك الارض وانت ليك النص وانا ليا النص، انا النص بالارض وانت النص بالجهد، عدالة، خلاص اهل المساهد. طب ودي فيها بقى اكرام زيادة؟ لا مفيش اكرام، ده زي اي اجير، انما كل ما في الامر انه وجدت فرص العمل على هذه الصورة. فاصبح الرجل الانصاري عنده وقت يضيف في تحصيل العلم وفي التعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي بقى له 13 سنة مرسل وانا كانصاري لسه ما عادش معه، ما عرفش عنه حاجة. ولذلك ده الوقت اللي الانصار بدأوا يحصلوا فيه العلم، وطلع بقى علماء الصحابة معظمهم او يعني عدد كبير منهم من الانصار، منهم ابو هريره راوي الحديث المشهور ده من الانصار واكثر حفظا للحديث، ومنهم ابي بن كعب اعلم الامه بالقراءات، ومنهم كثيرون، لكن بدا يظهر علماء الصحابه من الانصار تحت هذا النظام الذي اجري للمهاجرين الانصار. بدات الروح الطيبه تسود بين المسلمين، وبدات قضيه كبيره تظهر، هي قضيه الدعاء لله رب العالمين. الدعاء كان موجود في مكة، بس أنا ما كلمتكش فيه كتير ساعتها. ليه؟ لأنه كانوا تعبانين فلازم يدعوا ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما بدأ يحصل المرض في المدينة بدأ الدعاء، اللهم طيب لنا المدينة يا ذا الجلال والإكرام، وحبب إلينا المدينة، واجعلنا نحبها كمكة أو أشد حبا، اللهم بارك لنا في صاعها وفي قدحها. وبدأ انتشار الرحمة في المجتمع على هذه الصورة التي هيأته للعقود الثلاثة التي أبرمت فيه، العقد مع اليهود، والعقد بين المهاجرين والأنصار، والعقد بين الأوس والخزرج، وبدأ استقرار المدينة، وبدأ إجراء الأحكام فيها لتتهيأ الأمة بعد ذلك لقضيتها الأساسية.